الذي هو الذي نفسه يده التي أدرها تغر ثلاثون ملكا أيهم يكتبها لا يدون أيهم يكتبها أول يستثرونها فدل على مشروع هذا الذكر وأكمل ما ورد في هذا اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ملء ما بينهما أكمل ما ورد التي بعضها ملء السماوات والأرض وقال أهل السماء والمجد يعني أنت يا الله أهل السماء والمجد يا أهل السماء أو أهل السماء والمجد بالضبط يعني أنت أهل السماء والحضر المسلم المحذور أنت أهل السماء أو أهل السماء يعني أهل السماء والمجد فحقها قال العبد وكلنا نسعد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع لذلك حقها قال العبد يعني حق قول يقول العبد لا مانع لما أعطيت وقوله كلنا نسعد هذه جملة معترضة يعني كلنا يا الله حميد لك أحق ما قال العبد لا مانع لما أحق قول يقوله العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع لذلك الكذب هل أحق قول يقوله العبد لكن قوله كلنا لك عبد هذا معترضة لأنه ينبغي الإنسان أن يقول هذا لأن كل العبيد لله ما دام هذا أحق ما يقول العبد لأنه ينبغي الإنسان أن يقول هذا هذا الثناء الذي هو أحق أحق قول يقول العبد أحق ما قال العبد وكلنا بالحظ لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يعني لا أحد يمنع لما أعطيت يا الله إذا أعطى الله أحدا فلا يستطيع أحد أن يمنع ولا معطي لما منعت إذا منع الله وحده فلا يعطى كما قال الله تعالى ما يفتح الله إلا بالرحمة فلا مشرك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وفي مكتب الحديث ابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يفعوك بشيء سينفعك إلا بشيء قد كتبه الله له ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفع في الأقلام وليس في الصحف ولا ينفع إلى الجد من الجد الجد على الحظ من الكوهنة والجاه والمال والسلطة ما ينفع بدلا منك لا ينفع صاحب الحظ حظ بدلا منك صاحب الحظ ما ينفع ما ينفع إذا طاعة الله عز وجل إذا استعمل هذا الحظ والغنى والمال والجاه في طاعة إلا نفع لكن كونه ينتفع بهذا المال أو جاه السلطان وحده هذا لا ينفع وحده بدلا من العمل وفي الحديث الآخر من بطى به عمله لم يسمع به الجد في الحظ قوتك على العظمة كما في المجلس الفتاح تبارك الله تعالى جدك كما عظمتك وكما في قلبه تعالى جد ربنا يعني عظمة الله وكبرياءه سبحانه وتعالى ويطلق الجد على أبي العبد هذا حالة جد وفلان يعني الأبي أما الجد بالكفر الاجتهاد بعض الله جد لكن ضعيف ولا هذا جد يعني لا صاحب الاجتهاد اجتهاد صواب الحج ولا ينفع ذا جد من كذب اللهم اغفر لي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من خطاياي الماء اللهم اغفر لي من خطاياي بالماء بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني نقني من خطاياي وحني من خطاياي كما نقى الثوب الأنبه من الدنس من العود الوسخ أو الدعم هذا أكثر ما ورد نعم من باب التأكيد من باب التأكيد يعني من باب التأكيد كان العناية بهذا العصر تكلم ما تكلم عن النووي ظاهره أنه كان يخشى من بعض الناس يشك في هذا العصر يعني يعني هذا الامر اللي يخبر به يعني انه امر مهم فان الراوي اعتنى به واحد من الراوي هو الخلوق يعني تعتنى بهذا الامر. نعم. ولا الصحابه كلهم كذلك. نعم. نعم. ما قال هو خلوق يعني كذا غالي. نعم. كذا ها والمراد تفخيم وتعظيم. نعم هذا المقصود يعني كان هذا الأمر بعض الناس يشك فيه أمر تقوية تثبيت هذا الشيء الذي تثبيت هذا الحديث في النفوس يعني يكون حدث الصحابي وهو غير كله يعني فاعتنوا بهذا الأمر واهتموا بوعثنوا لأن الصدر من صحابي جديد لا يمكن أن يحكي فاعتنوا بهذا الأمر واهتموا وعملوا لكن نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو عينة أخبرني سليمان سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات نبوته إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا فلما فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاستعدوا في الدعاء فطمنوا أن يستجاب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه انتهت النبوة وأنه يلقى إلى المبشرات وأنها الرؤيا الصالحة تراها المؤمن أو ترى له إذا رأى المؤمن الرؤيا الصالحة هذه المبشرات أو رؤية له رآها له أحد من الصالحين ويدخل في قوله تعالى هو بشرى في هذه الدنيا وفي الآخرة بشرى للمؤمنين والرؤيا الصالحة وبثناء المؤمنين هذه في حياة الدنيا وفي الآخرة ثواب عظيم. لكن المؤمن ما يغتر من هذه الرؤية المؤمن تزيده إشعاطا وقوة في العبادة ولا يغتر بالرؤية وهي النهي عن الطاعة في حال الركوع والسجود في الركوع والسجود في محل الطاعة وهي الإنسان الركوع عظيم فيها الرب تسبيح سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم إلا الدعاء التابع للتسبيح يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء قريب تابع للتسبيح وعن السجود فاكثر في من الدعاء من حال الدعاء وعن ما يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم ليدعو الى احد خير الدنيا والاخره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فاكثر في من الدعاء فقامن ويقال قامن وقامن كالسمين وكالسمين قامن ان يستجاب لك يعني حري حري ان يستجاب لك نعم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. نعم هذا فيه أنه يستشهد الله عليه وأنه بلغ الله وبلغ قال هذا فيه في أعظم مجمع يوم عرفة أن خطب الناس قال اللهم هل بلغت قال اللهم نعم فارفع الصلاة إلى السماء يستشهد الله عليه ثم ينكب خيرا ويقول اللهم هل بلغت له يستشهدوا سيد الصحابه يقول هل بالبلاغ وانه بلغ الرساله ونحن نشهد لانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه عليه الصلاه والسلام وجهد في الله حقا بهذا جزاه الله خير ما يجزي نبيا عن نصح عليه الصلاه والسلام بلغ وحذر وانذر ولم يترك شيئا لم يترك خيرا الا دل امته عليه ولا شر الا حضانه عليه الصلاه والسلام نعم. نعم في إثبات العلو وأن الله في العلو ولا يرفع صلاه إلى السماء، لأنه لا بأس بالإشارة أن الله في العلو خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله في العلو ويقولون هذا أنكم شبهة وأن هذا معناه أن الله محدود ومتحيز، ولهذا لو رفعت أصوات الجهمية لقطعه إذا كنت وحدك أحذر أن ترفع أصوات الجهم، إذا كنت وحدك ترفع أصواتك لا فرق هذا السؤال، يقول هذا يشبه جعلت الله متحيز محدود متحيز وجسم ما يكون في مكان الجسم المتحيز المحدود، هذا من أبطل البعض، والله تعالى في العلو وهو فوق وهو سوى علمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم إنه لم يظهر من مبشرات النبوة إلا رؤيا يراها المؤمن يراها العبد الصالح أو صلالة، ثم ذكر من مثل حديث سفيان حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن وليد يعني المكثير حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم ولا أقول نهاكم. هو هذا من روعة رضي الله عنه، وإلا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهي للأمة كلها شيء عام، لكن أراد علي رضي الله عنه أن يقول هذا له الذي سمعته وجه خطاب لي ولا أقول نهاكم باب الورع، وإلا فنهي عليه الصلاة والسلام نهي للأمة كلها وأمره أمر إلا ما ورد الدليل بخصوصه وأنه خاص كما في استدعى أبي نياط حال المرأة العاجز لما ذبح الأضحية قبل الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم شاء تذبح، قال رسول الله عندي عناء في خير المشاكل يعني ما صمت المدة استدعى من بعد قد تسيح ولا تسيح على حين بعدها، قال خصوص لأن التخصيص هو خاص وإلا فأصل من الشريعة. نعم حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر بن عقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. حبي يعني حبيبي ومحبوب رسول الله وصف حبي. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع وسامع حب رسول الله ابو زيد بيد بن خالد حب رسول الله وقال حب رسول الله يعني محبوب. نعم كان عليه الصلاه والسلام يحب كثير، يحب علي ويحب ابا بكر ويحب عائشه ويحب اسامه ويحب زيد، اما الكله فلم يخالف احدا من الخلق وانما هو خليل ربه عز وجل، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح لو كنت متحدا من امتي خليلا لاتخذت ابعد من خليلا ولكن صاحبكم خير الرحمن لا اله الا هو. هذه العالم المحبه اوسع من الخله، الخله هي نهايه المحبه اخر مرتبه المحبه هي الخله، ولا يتسع القلب لاكثر من خليل، ولهذا لما حالنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خليل الله ما اتسع قلبه اليه كل شيء ما يتسع، ولو كان فيهم متسع لكان الايمان بابي بكر، ولهذا قال لو كنت متخذا منه تخيلا لو كان في القلب متسع لكان ابي بكر، لكنه لا يتسع وقد لا يمكن ان يكتم في اي واحد وقد امتنع قلبه عليه الصلاه والسلام بكل تمطر فليس فيه متسع لاحد، ولو كان فيه متسع لكان ابي بكر، اما المحبه فيه متسع المحبه التي تحب ابا بكر وحب عائشة وحب أسامة وحب زيد وحب علي وغيره. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء محدثني عيسى بن محمد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي هدي قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو الخطاب عن ابن عجلان حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو حاء قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء يعني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن عباس عن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راجع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن الفجر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال عن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا. كان بعضهم قال لو تعمد فقط الصلاة قرأ قرآن في الركوع والسجود لا يجوز إلا إذا كان ناسي حتى الناس المعصوم. نعم. لا شيء تابع للتسجيل حتى الله ربنا ويحمدك الله المغفر هذا تابع للتسجيل. وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سوار قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح الأكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثره الدعاء. نعم. ويقول سبحانه وسلم يقترب من ربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. فأكثر وجهه وأنفه والرغام. نعم. في الأرض. نعم. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا الله قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفرني ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة وعلانيته وسره. نعم. هذا دعاء عام هذا مش في السجود يعني بعد ما في سبحانه ربي يعني. الله في ذنب كله وتبه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره. نعم. بيّن الرسول سبحانه بعضهم في محل عظيم ويسجد المحل دعاء. نعم. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني يتأول القرآن. نعم. يعني يعمل بالقرآن يعمل به يأتمر بما أمر به يعني تقول تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في الله فقال فسبح بحمد ربك واستغفر فلما جاء الفتح لما فتح الله عليه مكه جاء نصر الله عليها نعم بها فكان يقول في ركوع السجود وعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك جئت اول ضياع يعمل بالسؤال لنفسه ان الله امره اذا جاء إذا فتحت مكة جاء رسول الله فتحة في مكة فصبح الحمد لله مستغفر واسعى إلى لقاء الله انتهت مهمة من الدنيا دخل الناس في دين الله وبلغ رسالة ربك فأكثر الناس

وبمعافاه من العقوبه وبكمك لا اقصد على سته ثلاثه على السبعين في مسرح هذا الدعاء بقي الان من الدروس ان شاء الله قبل الحج الاسبوع القادم فقط بعد ما ابقى ليومين عن نهايه الشهر وتصورت بعض الاخوان حول البلوغ المرام قراءه البلوغ المرام في كتاب الحج وانها يستحسن ان نكمل الحديث التي تتعلق بالحج ولا يمكن هذا الا اذا اخذنا درس الاربعاء ان شئتم ناخذ درس الاربعاء والاسبوع القادم مع يوم الاحد بس نكمل العلوم لان نحتاج الى ثلاث اشياء يكون على يوم الاربعاء بعد بكره ان شاء الله ناخذ بلوغ سبع احاديث ويوم الاحد القادم سبع احاديث ويوم الاربعاء الثاني يبقى باب فوات الاحصار ثلاث احاديث فقط ينتهي عند احكام الحج لأنه مناسبة الآن على هذا تكون يوم الأربعاء إن شاء الله تحفظون سبع أحاديث بالعدد ويكون معكم ويكون بقي وقت أخذها الفرائض تسع فرائض مع فتاوى يكون معكم الفتاوى أيضا مجموعة الفتاوى ويوم الأحد كذلك سبع أحاديث ويكون بقي وقت معكم دور الصينية ويوم الثلاثاء يوم الأربعاء الثاني باب الفرائض الإحصار وهو مهم باب مهم في ثلاث أحاديث لأنها حديث يعني شاملة لما يتعلق بالفوائد والإحصار يكون لا ناخذ كتاب اليوم ولا حد يكون معكم البلوغ الشرح ويكون أيضا درس يعني بقي وقت ويوم الأربعاء يكون معكم الفتاوي والبلوغ الشرح على هذا الشهر يوم الأربعاء شهر سبعة سبعة الحديث والأحد سبعة الثاني والأربعاء بعض إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن شيرين العبدي قال حدثنا يوم الاثنين الخميس بقي على حاله يوم الاثنين مسلم وخميس الدروس الاربعه فقط بس الاربعه حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير بن العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشيخير أن عائشة رضي الله عنها نبأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح يا سبوح قدوس المسبح المقدس المسبح المطهر قال عن النقائص المقدس المنزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى نعم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه قال اخبرني قتاده قال سمعت مقابل ابن عبد الله بن الشيخ سبوح قدوس في الركوع وفي السجود ايضا سبوح قدوس رب الملائكه والروح في شهاده الركوع في السجود نعم قال سمعت مقابل ابن عبد الله بن الشيخ قال ابو داود وحدثني هشام عن قتاده عن مقابل عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي قال حدثني وليد بن هشام المعيطي قال حدثني معداد بن ابي طلحه اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه او قال قلت باحب الاعمال الى الله فسكت ثم سالته فسكت ثم سالته الثالثه فقال سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان نعم وكثرة السجود يعني كثرة الصلاة لأن السجود لا يكون في الصلاة أو أفضح السجود وأعاد به الصلاة. نعم. لا ما بعد سبحان ربي العظيم سبحان الله انتهى بروح القدوس وابو الله يبقى وطول كما قلت الله مخرج ثم يدعو الله بعد السجود واما اخر الركوع يقف على التسبيح. نعم نعم نعم ياتي ياتي حديثنا. نعم. وحدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا هطل بن زياد قال سمعت الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته في وضوء أفضل يعني بماء الذي يتوضأ الوضوء بسبب الوضوء الماء والوضوء بالقبل الفعل هذا الأفضل مثل الدعاء الدعاء الآخر. نعم. قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. نعم. فقال لي سل فقلت أسألك موافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني كثرة الصلاة يزم السجود كل في الصلاة يعني كثرة الصلاة أو قراءة السجود وأراد به الصلاة. نعم. حدثني يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه ونهي ان يكف شعره او ثيابه. هذا حديث يحيى. وقال ابو ربيع على سبعه اعظم ونهي ان يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهه. قال هي نفس الاعضاء السبع اليدين والركبتين وطرف القدمين الستة وجهه الأربع الأولى في هذه العوائل السبع فيرفع واحدا منها من أول السجود إلى آخر مصح إن كان متعمدا بطل الصلاة وإن كان ناسيا أو جاهلا فإنه يرجع ويأتي بالسجود وبما بعده فإن شرع في ركعة الركعة التي بعدها استقرت هذا الركعة وبلغت الركعة التي بعدها عوضها أما إذا رفع في بعض السجود وسجد عليه صح لكن رفع من اول سجود الى اخره ما صح. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع ونهي ان يكفي الشعر والثياب. حدثنا محمد بن ناقد يعني كف الضم والجر الضم والثياب والكف كف الشعر في البعض والناس تسجد العال هكذا لا ما يكفي الشعر لا يكفي الشعر يجمع ثم يجمع شعره وشيء يسجد على شعره وثيابه يسعى هكذا يسجد على شعره وثيابه ولا لا يضم شعره ولا ثيابه. نعم. نعم يعني بعض الناس هكذا هذا حافظ يسجد يجعلها طبيعي يسجد عليه. نعم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم الجبهه واشار بيده على انفه واليدين والرجلين واطراف القدمين ولا نكشف الثياب ولا الشعر. حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. في خلاف ما نعم. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن واحد بن سواد الاب او نقول اذا مكن احده وكذا مقصودنا عليه وعليه ان يمكن اجره قال حضرت نعم. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث انه خير حدثه أن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر هاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثني خالد بن علي بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. لا يبسط هذا فليبقى يرفع ذراعي جلس عوضي عن ينبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. نعم كما ياتي ان كان اذا سجد جنح وخوى يعني رفع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبيد الله بن اياد عن اياد قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فوضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم هكذا لأنه إذا لم أرفع مرفقيك فقط هكذا كما أرفع الكلب وهذا ما جعل لا يسجد في الدماء بلا أرفع مرفقيك. نعم هذا إذا كان في السجود الذي يتهجد وهذا جاء ما يدل على أن يعتمد عليه إذا شق عليه تفسير طويل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعود عن عبد الله بن مالك بن وحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم هذا الذي عليه عليه السلام سؤال أنه كان عليه إزار ورداء حتى يدل عنه تعاهد شرائبه ولا به شعر ولهذا يبدو بياض ابطيه. ثم قال ابن عبد الله لكن الذي عليه قميص فيبدو لكن العرب على هذه الايه ازار ورداء الذي عليه رداء مثل المحرم اذا رفع بان بياض ابطيه. نعم. حدثنا عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث وليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعه في هذا الاسناد وفي روايه عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. حتى يرى وضح إبطيه. يجنح أن يرقى. نعم. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا يحيى بن يحيى وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن عبيد الله بن عبد الله بن الاصم عن عمه يزيد بن الاصم عن ميمونه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهنه ان تمر بين يديه لمرت. وهي اولاد الغنم لان كان يسجد يزيد بن الاصم خالف ميمونه كما هي خالف ابن عباس وهو مما طلع أن النبي تزوج ميمونة هو حلا وكذلك أيضا ميمونة نفسها وكذلك أبو رافع تزوج أما ابن عباس فإن رواه الصحيح البخاري أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم وهذا واحد من عباس والحديث صحيح البخاري لكن هو ابن عباس ودمع الوهم أن ثلاثة أخبروا بأنه تزوجها وحلا ميمونة نفسها تزوج وأبو رافع وأبو الشهيد ويذكر الصب والخالق كما يفعل ابن عباس. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم أن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه خوى وجنح معي واحد أنا وقع. نعم. يعني جنح حتى يرى وضح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. نعم. إذا قعد الشهود الأول والشهود الثانيين قعد يعني جلس على فخذه اليسرى. أما الشهود الأخير فإنه فوق يخرج اليسرى عن اليمين ويجلس على اليسرى. أما في السجدة بين السجدتين والشهود الأول يقعد على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللحب لعمر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان أن يزيد بن الأصم أن ميمونة بنت الحارثة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع تعني بياضهما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسره عن ابي الجوزاء عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد بن عبد الأحمر عن حسين المعلم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشد رأسه ولم يصوب ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يشد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يشد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى ويرسب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع وكان يقيم الصلاة بالتسليم وفي رواية ابن أمية عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث استمر على أحكام عظيمة منها مشروعية استداء الصلاة بالتكبير وأن الصلاة لا تستحل إلا بالتكبير الله أكبر وأنه لا يوجد غيرها. وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أن الصلاة تستحل بالتكبير الله أكبر وأنه لا يوجد غيرها. بحديث آخر افتتاحها التكبير واختتامها التكبير فتتامل التكبير الله أكبر لا يجب غيرها كما قال الله الأعظم والله الأجل فلا يجب خلافا لما جاء في مذهب أبي حنيفة لأنه يجب تعظيم كما قال الله الأعظم والله الأجل صح من عقل الصلاة الصلاة لا تنعقد ولا تصبح الصلاة إلا بالتكبير. ولهذا في هذا الحديث كان الذي يقول نفسه الصلاة بالتكبير الله أكبر لا يجب غيرها ولا تنعقد الصلاة دون التكبير والقراءة بحمد الله رب العالمين. القراءة بحمد الله رب العالمين يجب على أنه يسمح بالتعوذ وبالبسملة. البسملة سنة وكذلك التعوذ ويجب على أن البسملة ليست من الفاتحة ولو كانت من الفاتحة لسحر بها وهذا هو الصواب. ذهب أحمد إلى أنها آية من الفاتحة والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة خلافا لما هو موجود في مصاحف من جعل تدخل الآية الأولى ويجعلون شرط الذين أنعمت عليه وهم أولئك ولا الضالين آية، والصواب أنها سبع آيات بدون المسألة، والمسألة آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها، إلا أنها أفضل آية من سورة النام إنه سليمان وإنه سليمان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، الرحمن الرحيم الآية الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، سبع آيات بدون المسألة. ولهذا كان النبي يستفتح بالقراءة بالحمد لله رب العالمين. وجاء في لفظ آخر حسن أن أبا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون بالسلام بالحمد لله رب العالمين. وفي لفظ أنه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول في آخرها، اللفظ كانوا يستفتحون فبسم الله يشرب بها وإن جهر بها بعض الأحيان فلا حرج، كما قال أبو هريرة وكما هو مذهب الشافعية. لكن السنة الإسلام بالبسملة، وفيه أيضا من الأحكام مشروعية كون الرأس في الركوع محالي محاليا لوحده، إذا ركع إلا الرأس محاليا لوحده لا يرفع ولا يحتوي لا يسقط ولا يصوره، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل في الركوع أن يكون الرأس محالي محاليا لوحده لا يرفع ولا يحتوي لا يصوره ولا يسقطه. وفيه أيضا من الأحكام مشروعية حكم الإنان والاستواء قائما بعد طرف من الركوع، حينما يرفع راسه يقول سمع الله هذا كان لا يسجد حتى يستوي قائما. وله الاخر كان اذا رفع راسه من الركوع الحديث الاخر وقف حتى يقول قائل قد اوهم، فالنفس بشعوره في اطاله هذا الركن الطمانينه فيه خلافا للاحلاف الذين لا يطمئنون في هذا الركن. وفيها ايضا مشروعيه الاستواء قاعدا بعد السنه الاولى بين السنتين، وانه لا بد من الطمانينه. والحديث الاخر كان اذا رفعت من السجده جلس حتى يقول قائل قد اوهم وقد نسي، في مشروعيه اطاله هذا الركن. وفيه وجوب التحيه في كل ركعتين، في كل ركعتين اقرا التحيه، ولهذا قال وكان في كل ركعتين قم التحيه. ذهب العلماء الى ان التشهد واجب ركن، التشهد الاول والتشهد الثاني، والصواب ان التشهد الاول واجب محفظ يجب بسجد السهو. ولهذا في حديث عبد الله بن حي لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود يتبرم بس التسليمة فسجد السجدتين قبل أن يسلم فجبر بسجد السهو. أما التشهد الثاني فهو أخره عليه السلام. وفيه إنها على التراس الدمعين تراس السبع الرجاء في عرضه عن جبريه وبطن وعن فخذه ولا تلسل عين تراس السبع. وفيه إنها على عقل الشيطان وعلى عقل الشيطان وعلى عقل الشيطان وهو الإقعاء، وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على يديه ويضع يديه خلف الكف، هذا الإقعاء كان هنا عقبة الشيطان وعقل الشيطان، ينصب ساقيه ساقيها هكذا وينفع يديه ويضع يديه خلف كما يفعل الخلف، هذا كان بإذنها على عقبة الشيطان وعلى عقل الشيطان. كل هذه الأحكام اشتبه عليها هذا الحديث الراوي. نعم في شيء ما إذا صار الحديث لن يفتح سوريا ونصفى ولم سوريا ونمنى. نعم كمان في الافتراش، الافتراش كان تجري رجاه اليمنى كان يصل رجاه اليمنى ويستشهد اليسرى يجلس عليها في بين السجدتين وفي التشهد الاول. اما التشهد الاخير الذي يعقوب السلام فانه يتوضا، التوضا كان يجلس على يديه ويخرج رجاه اليسرى عن يمينه هذا هو السنة. قال بعض العلماء يتورك في تشهده، وقال آخرون يفترش في تشهده. والصواب التفصيل بأن أبي حميد أنه في التشهد الأول يفترش، يفترش بجهة الأسرى ويفترش اليمنى ويدفع على رجله اليسرى. وكلام جبال سلفي قال في الصلاة الأخير فإنه يتورك يدفع على رجله ويفترش اليسرى عن يمينه. والتورك إنما هو في كل الصلاة التي فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، الثلاثة الثنائية فليس فيها تورك. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم وغير أن تدل عليه الصوف حديث أبي حميد الشعري وغيره. نعم. لا لا الشهادة تابعة لباقي، هذا متابعة لباقي متابعة لباقي ليس تشهد وإن أمر متابعة لباقي. نعم. أي حديث ما أشعر إلى شيء لكن هذه الأشياء هذه الأحكام الدروكة كلها لها شواهد ولا قيمة هذه النصوص الأخرى. نعم نعم لا فيها كل صار فيها تشهدان الشهود الأخير صارت فيها تشهدان فيها توقف الشهود الأخير. إدراك الركوع نعم لا إذا ثبت عليها إذا غلب على ظنها وتيقن أنه هو إلى بطول قبل أن يصلي ما ضعف أي شك فإنه يخرج من كبرها. إذا تيقن وغلب على ظنها أنه هو إلى الركوع ووصف إذا يصلي قبل أن يصلي ما ضعف سأل وكبرها، فإن شك فإنه يخرج من كبرها. نعم وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع وكان يقدم الصلاة للتسليم وكذلك أيضا الأصبع للتسليم هذا من الأحكام السبعة على الحديث في دليل على وجوب التسليم. اختلف العلماء الجمهور على أن التسليم الأولى هي الواجبة والثانية مستحبة وقال آخرون بوجوبهما. لا فينبغي للإنسان أن يعتني بالتسليم وينبغي للإمام المأموم أن يتولى حتى يقول الإمام التسليم الثاني. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا وقال اخران حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن موسى بن طلحه عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مقرة الرحل فليصلي ولا يباري من مضى وراء ذلك. هذا في مشروعية الستره يصلي بعض الاماره وخيرة الرحل يقال مؤخرة ويقال مؤخرة فيها ست مقاعد فتح الميم وضم الميم وإسكان الهمزة وفتحها تشديد الخاء وإسكانها ست مقاعد مؤخرة مؤخرة وخيرة الرحل والرحل هو الشتاء الذي يوضع على البعير وخيرة الرحل عصا التي تكون خلف الراكب وهي تقارب ثلثي ذراع تقارب ثلثي ذراع لمشروعية السترة مثل مؤخرة الرحل يضع شيئا أمام الطائر من تصيب جدار أو عنزة إلى عصا صغيرة في طرفها حديدة أو تكون راحلة أمام أو سيارة أو شجرة أو سارية أو شيء قائم. نعم.

رضا وهو معصر له وهو قليل له في الدواء عن الشيوخ. نعم. حدثنا وكما أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. حدثنا أبو أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائم وناضح، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، قال ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. فوائد فيها جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في فضل طعامه وشرابه ولباسه، ولهذا لما أتي له بوضوء فمن ناضح ومن نائم، منهم من يأخذ من قطرات الوضوء ومنهم من ينضح على أخيه من الماء يتبرك ينفح به وجهه ويديه لما جعل الله في جسده على السنة البركة وملابس التحليل، وهذا حق بحاجه ما يقف عليه غيره لأن الصحابة لم يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه سواء من وسائل الشرك، وفيه مشروعية اتخاذ العلم مشروعية السلطان، وفيه أيضا زواج اللبس الأحمر لأن لبس حلة حمراء وكذلك قبة حمراء، كره بعض العلماء وقالوا أنه لا يجوز اللبس الأحمر، وأجابوا عن الحديث بأنها فيها خطوط ليست مصبتة، بينما الأحمر النهي عنه إذا كان مصبت وإذا كان مصبت فلا بأس، والصواب أنه لا بأس من هذا الحديث ولغيره بول الخير عنه باب لبس الأحمر فلا بأس حجه لبس الأحمر، لكن بعض الناس كره الأحمر المصبت، أما إذا كان فيه خطوط أو نقاط غير الحمراء فلا بأس. نعم جاء نصوص النهي عن اللبس الاحمر الصواب لا بس هذا اصح لتحلل الحمراء والسنه من شيئين قطعتين ازار ورداء، وفيه ايضا مشروعيه القصر في السفر وان المسافر يشرع لها ان يقصر حتى يرجع الى بلده، وفي هذا أمنع ما يشمل من المعالجة، وفيه أن يمر من ورائها البعض والحمار لا يمنع، فيه أن يصلي إلى كنبة وسترة ومر من ورائها أحد فلا يمر ومر من ورائها سواء كان إنسان أو دابة ولا يمنع، وفيه أنه صلى الله ركعتين وقضى ركعتين ظاهرا أنه جمع بينهما، وهذا أحسن أن يكون في فتح مكة أو في حجة الوداع الأبطح احتمل أنه جمع ولا بأس من جمع المسافر إذا كان نازلا، لكن الأفضل الأكثر من أحوال الفرسون أنه لا يجمع إلا إذا كان جادة في الشيء، أما إذا كان نازلا فلا يجمع، إذا عقل لا يجمع حتى الجادة منا فتكون ولا يجمع صلى صار في كل فرات الوقت لا قصد إلى جمع. لكن ثبت أن شبع في تبوك وهو نازل فلا بأس، فلا بأس للجمع يحتاج، وقد يحتاج إلى الجمع في كثرة المصلين وتفرط من بعد ذلك أو سكنة الماء ولا ذلك من الأسباب. ذهب الشيخ ابن شرف كبير رحمه الله إلى أنه لا يجمع إلى كبائر، وإنما يجمع إلى كبائر السير يقصر ولا يجمع، لكن ثبت أن الجمع في تبوك. وفي هذا الحديث أيضا أنه جمع صلى الله عليه ثم صلى الله عليه وسلم وأنه جمع وهو نازل في فلا حرج. نعم، هو الحديث يشعر به. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا وأيضا قد يصل إلى عجمه إلى أن يعجبه ويتربع، والصحابة لا تعلمون عليها أسحق من الجنة. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بحيرة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائم ونابح، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالاستعانة في الوضوء، يعني يحضر الإنسان له الماء كما سبق، لا بأس أن يحضر الإنسان له ماء مثل حاجبه أو أذنه أو تبريده أو التابع، لا يخرج الماء يحضر الماء فلا بأس في إناء أو في إبريق. أما وكذلك أيضا لا بأس بالاستعانة يصب عليه الماء ويتوضأ، لا بأس أيضا كما فعلنا وغير شعبة صب على النبي صلى الله عليه وسلم في قبل التبوك، صب عليه الماء ومن توضا غسل وجهه، فلما اراد ان يغسل ذراعيه عليه جبه وغاقت ضيقه الكمين فاخرجها من اشهر، اخرج ذراعيه من اشهر، صب عليه واكل ذراعيه، فلما اراد ان يهوي ينزع خفيه حتى يغسله قال ان ارجعهما فاني ادخلتهما طهيرتين ثم مسح عليهما. هذا اعانه لا باس. أما أنه أكاد من العالم يكون غسل الأعضاء، لا هذا لا ينبغي إذا كان بريئا، إذا كان بريئا لا غسل، ينويه ومن حوله يوضعه يمسح الدعاية يمسح وجهه، أما إذا كان صحيح ما ينبغي، ينبغي هو اللي تولى هذا، لكن لا غسل يصب عليه. نعم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه خلة حمراء ثاني ينظر إلى بياض الساقين. نعم، فيها نوع الساق يرفع ثوب إزارة حتى يبدو الساقين، مثل الآخر يضم إلى نصف الساقين. نعم، شبرا ثاني ينظر إلى بياض الساقين. نعم. قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا. نعم، في مشروعة الأذان أيضا بالصلاة الصغر من سرعة الالتفات في الأذان عن يمينه وعن شماله في حيعلتين حتى يسمع أن هذه الجهة حيل على الصلاة يلتفت يمين، حيل على الفلاح يلتفت يسار سنة، لكن هذا من كثر السقوط الآن يبلغ إذا التفت يختل ويوقف الصوت. نعم. فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت لو على ذكر فتقدم فصلى الظهر ركعتين تمر بين يدي الخمار والكلب لا يمنع، ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يسكنه أخذ من بدل يد صاحبه إلى التوبة وجع الله في جسده وغلاوة الإسلام الراحل. نعم. ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة وصلى شب يعني رفع التوبة إلى نصف الساق بحيث أخر أجوته إلى نصف الساق ولكن حال اهتمام بها ذلك هذا هو الأفضل إلى نصف الساق لكن إذا كان يحصل هذا انتقال من الله الناس أو يحصل لهذا المسجد فلا بأس يلقي إزارة يرشح ولا يجوز فعل الإزارة والثوب يزيد تحت الساق هذا البخاري وأسرع تغيبة النار من نصف الساق إلى الكعب. نعم. فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. حدثني إسحاق المنصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا أبو عميس حاهم قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول إلهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض. وفي حديث مالك بن مغول لما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. حدثنا محمد بن الشيخ الحرارة في الظهر يعني هذا ظاهر أنه جمع شبكاتي وأنه جمع ظهر الحبين جمع عصر الحبين إذا كان مسافر نازل يجمع في وقت الظهر يقدم العصر مع الله وإذا كان في وقت الظهر سائل يؤخر الظهر حتى يجمع مع العصر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن عشار قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه عن أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. حدثني ابن ينزل لأنه ما لأنه الآن مسافر ما له مكان ما له بيت هذا يعني القصة هذه محتملة في فترة قصيرة نعم. فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه كان في الدجلس سابقا قديم لا ما كان ينزله يعني قبل أن تسوي البنيان ينزله كما كان أصحابه إذا كانوا حجاج وانتهوا من عورتهم تضع الخيام هناك يجلسون الى اليوم الثامن في اليوم الثامن ينتقلون الى منى. نعم. فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد فيه عون عن ابي ابي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة بإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضله وضوئه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أثام وأنا يومئذ قد ناهلت الحلام. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اثان وانا يومئذ قد ناهدت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فارسلت الاثان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك احد. نعم. والاثار الانثى من الحمر اشراه الانثى لعباس صغير اثناء هذا الاحتلال. وهذا قصه من الذي يصلي بالناس بمنى, يصلي بالناس بمنى صبوب خلفه جاء ابن عباس على جبل الحمار وصغير قد طرد الاحتلال فمر بين الصفوف, مر بين الصفوف وراكب الحمار ثم نزل وترك الحمار ترعى تركع ودخل معهم يصلي معهم فلم ينكر عليه احد. استدل به العلماء على ان سترة الامام سترة المأمور. واذا مر امراه او حمار او كلب بين الصفوف وهو صدق الامام فلا يضر لان سترة الامام سترة لمن خلفه. ولهذا ما انكر على ابن عباس احد لما مر بالحمار بين الصفوف. وإلا جاء في الحديث الآخر كما يقع أسرة المرء إذا لم يكن لديه مثل أسرة الرحم المرأة هو الحمار والكلب الأسود كما سيأتي. هذا إذا مر بين الإمام والمنفرد. أما المأمور لا يضر إذا مر بينه وبين قبلة شيء لأنه تابع للإمام. نعم. جاء في الحديث الخط رواه الإمام أحمد في الضرب كما قال الحافظ يدعو إلى الخطة الهلالية من العلماء من قال أثبت الحديث وقال إنه يرى خط هلالي أو يرى خط طولي. ومنهم من قال إن الحديث ضعيف مضطرب فلا يفيد الخط ولا يطلب سترة بخلاف بين أهل العلم. نعم. يأتي الآن يفعل هذا بحاجة هذا. ذكر حملك من يحيى قال أخبرنا قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عكة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه صفا مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو بن ناقد وإسحاق بن إبراهيم. لا بين الصوف مر بين الصوف قريب الصوف متقارب مر بين الصوف يعني دخل بين الصوف وصوف متقارب مو قريب الصوف ما تبعد الصوف عن بعضها عن بعض. لا صوف متقارب الصوف الآن. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو بن ناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه ولا يدع اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدعه ما استطاع فان ابى فليقاتله فانما هو الشيطان. مقاتلة مرد مقاتلة مدافعة المدافعة لأنه الشيطان يعني الشيطان جنسه متمرد يعني وليس المرد المقاتلة يعني السلاح مرد مدافعة. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدة قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح سمان